يقول هذا إذا وافق يوم عاشوراء يوم سبت هل نصوم يوم الجمعة وحده؟ بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أحياني الله لأصومن التاسع، يقصد به التاسع من عاشوراء، ولم يذكر اليوم العاشر، فهل يصام اليوم التاسع دون العاشر تجنبا للحديث؟ الحديث عن مسلم يقول عليه الصلاة والسلام لما صام كان يوم عاشوراء فقالوا له اليهود تصوم، قال لئن عشت العام القادم لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. ما معناه؟ ما المراد من الحديث؟ هل المراد أنه ينقض صيام العاشر إلى التاسع؟ أو المراد أن يصوم التاسع مع العاشر؟ ما هو المراد؟ يحتمل هذا، يحتمل هذا، يحتمل هذا، يحتمل هذا ولا لا؟ طيب، قال لئن عشت العام القادم لأصومن التاسع، لأصومن التاسع، بمعنى أترك العاشر وأصوم التاسع، هذا معنى، المعنى الآخر أصوم التاسع مع العاشر لأحقق في مخالفة اليوم، صح ولا لا؟ الحديث فيه هذا الفهم، ولهذا وقع في الخلاف، خلاف ضئيل بين العلماء. جمهور العلماء يقولون أنه المراد يصوم التاسع والعاشر، جمهور العلماء يقولون إن المراد أن يصوم التاسع والعاشر. نقل عن ابن عباس أن المراد هو صوم التاسع، فهذا منقول عن ابن عباس كما ذكره النووي وغيره في شرح الحديث. فنقل عن ابن عباس أن عاشوراء هي اليوم التاسع وليس اليوم العاشر، فالسنة أن تصوم التاسع لا تصوم العاشر، هذا منقول عن ابن عباس وتبعه بعضهم في ذلك، لكن قل من نقل عن هذا. وأيد هذا بقول ابن عباس فيما رواه مسلم في صحيحه لما جاءه الرجل يسأل عن عاشوراء، قال إذا أهل الهلال ذي الحج، إذا الهلال محرم فاعدد تسعا ثم أصبح صائما. هذا أيضا يحتمل احتمالين، إذا حسبت تسع أيام ثم تصبح صائما إيش هو؟ طيب العاشر. وإذا حسبت تسع أيام وتصبح التاسع صائما فيدخل فيه التاسع، فيحتمل هذا احتمال احتمالين. نرجح الاحتمال الأول وهو صيام التاسع والعاشر. ليش؟ لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثبت عنه بالإسناد الصحيح فيما رواه أحمد والبيهقي أنه قال صم يوما قبله أو يوما بعده، يوم قبل ماذا ويوم بعد ماذا، بعد التاسع وقبل قبل التاسع وبعد التاسع ولا قبل العاشر وبعد العاشر؟ قبل العاشر بعد العاشر، قبل العاشر وبعد العاشر، قبل العاشر وبعد العاشر أيضا. فهذا يؤيد أن الفهم من الحديث هو أنه ماذا؟ لأصوم من التاسع كذلك العاشر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشوراء في مكة، وكانت قريش تصوم، ولما أتى المدينة وجد اليهود يصومون فصام، إذن كان يصومها من بداية الأمر وهو في المدينة، فلماذا حتى آخر الأمر قال أصوم التاسع؟ قال لأن في بداية الأمر كان مأمور بالمخالفة، خالفة اليهود والنصارى، لكن ليس تشديدا، فجاء التشديد في آخر حياته صلى الله عليه وسلم حيث ظهرت قوة المسلمين، فلا يحتاج إلى موافقتهم أو إظهار هذه الموافقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يحب أن يكون على موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل شعره، وكان الكفار قريش يسدلوا، فصار لا يسدل، صار يفرق شعره عليه الصلاة والسلام. فإذا في آخر حياته أمر وأوجب الله تبارك وتعالى وشدد في قضية مخالفة اليهود والنصارى، لهذا قال أصومن التأثير، يعني مع العاشر، يعني ماذا؟ مع العاشر. طيب، ولو كانت المخالفة حقيقة المخالفة تظهر بترك الصيام، هم يصومون نحن لا نصوم، هذه أشد وأظهر. فقال أصومن التاسع يعني ماذا؟ مع العاشر، فالمخالفة تظهرها هنا. ولهذا جمهور العلماء يقولون أنه من صام من فاته يوم قبل صام يوم بعد، من فاته يوم قبل صام يوم بعد. ثم إن شهر الله حرام يصح يسن الصوم فيه، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صوم شهر الله الحرام، أو صوم الشهر الحرام أي محرم، فيصوم منه ما تيسر. وأما مسألة السفة أجبنا عليها غير مرة.